الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى صحابته الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المجدد رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وهذا الباب كالباب الذي قد مر معنا، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. فهذا الباب يدخل في قاعدة عظيمة كما مر معنا، وهو إذا ثبت كون الشيء عبادة فصرفه لغير الله شرك. وسيأتي أن النذر عبادة، واستدل الشيخ رحمه الله بثلاثة أدلة يريد أن يقرر ذلك حتى يستنبط منها أن النذر لغير الله شرك. فإذا ثبت كون شيء عبادة فصرفه لغير الله شرك، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل. وليعلم أن الذبح والنذر بابه واحد، فليس في الذبح والنذر شرك أصغر، فليس فيهما تفصيل، لأنه قد مر معنا أن هناك من العبادات أو أن هناك من الأمور ما لا يأتي إلا عبادة، وقلنا كالذبح والنذر، وهناك أمور تأتي عبادة وتأتي غير عبادة، وستأتي بإذن الله عز وجل فيما سيأتي في كتاب التوحيد. وهنا مسألة مهمة قبل أن نعلق على الأدلة التي ذكرها الشيخ: النبي صلى الله عليه وسلم كره النذر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا أنذر نذرا أبدا. فكيف يكون النذر عبادة؟ يقال: الخطابي رحمه الله ذكر أن النذر باب غريب من العلم، وهو كون الشيء، يعني كونه ينهى عن الشيء أن يفعل حتى إذا فعل وقع واجبا أو صار واجبا. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وفي كراهة النذر إشكال على القواعد، فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة، وأن وسيلة المعصية معصية، وأنه يعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة، وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة. ومما قاله قال: ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة، إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه، واتباع المنصوص أولى، واتباع المنصوص أولى. ويقال أن النذر نذر مطلق ونذر مقيد، نذر مطلق ونذر مقيد. فأما النذر المطلق هو أن يلزم نفسه بعبادة بلا قيد، وذلك أن النذر حقيقته هو إلزام الرجل نفسه بعبادة لم يوجبها الشرع عليه، ولذلك النذر عبادة وصرفها لغير الله شرك. وما يلزم الإنسان إما يلزمه بأصل الشرع كالصلوات الخمس كصوم رمضان، أو ما يلزمه بفرضه على نفسه، يعني بما أوجبه على نفسه. ولذلك يقال: هناك نذر مطلق وهناك نذر مقيد. فالنذر المطلق أن يلزم العبد نفسه بعبادة بلا قيد، كأن يقول: لله علي نذر أن أذبح ذبيحة، لله علي نذر أن أصوم شهرا. فهذا النذر ليس في مقابلة شيء، فهذا نذر مطلق، ويقال هذا مستحب، وليس هذا الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما وصفه بقوله إنما يستخرج به من البخيل، وهذا يطلق على النذر المقيد كقول القائل إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو إن قال مثلا إن وفقني الله في الاختبار ونجحت فلله علي نذر أن أذبح ذبيحة. وهذا كأنه يشترط على ربه، وهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. وبعض العامة يعني يستعمل هذه النذور، يعتقدون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بهذه النذور. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري أن مما يعتقده الجهال أن النذر سبب لحصول الحاجات المطلوبة ودفع المكاره المرهوبة، وذكر رحمه الله وقال من ظن أنه لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فقد أتى باعتقاد محرم، لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل، وهذا سوء ظن بالله جل جلاله. ولابن تيمية رحمه الله كلام قد يفهم منه أن النذر قد يكون شركا أصغر، ولكن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن النذر كالحلف، ويقال في ذلك لعل أنه يقصد أن ذلك أنه ملزم وليس معنى ذلك أنه شرك أصغر. فقد ذكر هو رحمه الله أن النذر لغير الله كالسجود لغير الله، وصرح في مواضع أن النذر عبادة. ومما جاء في كلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف الناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف، ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى متن كتاب التوحيد. قال رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر. هذه الآية إنما سيقت لمدح الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى آخر الآيات. فامتدح الله عز وجل الذين يوفون بالنذر، وهذا دليل على أن النذر عبادة. فإذا ثبت أن النذر عبادة إذن صرفه لغير الله شرك. ثم قال رحمه الله وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذه الآية تدل على أن النذر عبادة من ثلاثة أوجه. أولا أن الله سبحانه قرن النذر بالإنفاق، والإنفاق عبادة عظيمة معلومة، فكذلك النذر. ثانيا تعظيم الله عز وجل لشأن النذر في سياق الآية، ولذلك قال الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر قال فإن الله يعلمه، فدل ذلك على أنه عبادة. ثالثا من جهة اللازم، فإن الله عز وجل يعلمه، يعني علم امتداح وعلم ما جاء به من النفقة ومن النذر وكونهما قربة، إذن ربنا يجازي على ذلك، يجازي على هذه العبادة، وهذا من جهة اللازم. فكما أن الله عز وجل يثيب على الصدقة فهي قربة، إذن كذلك النذر يثيب ربنا جل جلاله على النذر لأنها قربة، إذن صرف النذر لغير الله شرك. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا الحديث هو كالمبين للآيتين، فالذي يوفى به نذر الطاعة وليس نذر المعصية، ودل أنه من جنس العبادات، ولذلك يقال: صرفه لغير الله شرك، صرفه لغير الله شرك. وهنا مسألة لعلي أختم بها، وهي: هل من نذر معصية عليه كفارة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين اختلاف أهل العلم. وأنا في يعني حسب بحثي البسيط نظرت إلى أن هناك يعني دليلا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله لعله يعني يفصل في المسألة في حسب بحثي البسيط، فذكر الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين. يقول الألباني رحمه الله: وفي الحديث دليل على أمرين: الأول أن النذر إذا كان طاعة لله وجب الوفاء به، وأن ذلك كفارته، وقد صح عنه أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا واضح. ثم قال: والآخر أن من نذر نذرا فيه عصيان للرحمن وإطاعة للشيطان فلا يجوز الوفاء به، وعليه الكفارة، كفارة اليمين. إلى أن قال رحمه الله: فالقول به، أي وجوب الكفارة في المعصية. قال: فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق كما قال الترمذي، وهو مذهب الحنفية، وهو الصواب لهذا الحديث وما في معناه. والمسألة قد اختلف أهل العلم فيها، وممن قال فيها بالكفارة شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أعلم، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم من أهل العلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.